قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي أتناول فيه بمشيئة الله تعالى مع أخي محمود بن مسعد حفظه الله تعالى أبوابا من أبواب الزكاة، ألا وهي أبواب مصارف الزكاة. ويشاركنا في هذا المجلس بمشيئة الله تعالى أخي في الله سيد ابن بيومي حفظه الله تعالى، وأخي عيد حفظه الله تعالى، وأخي وليد حفظه الله تعالى. هذا وقد سبق التنويه على صدر الآية الكريمة التي هي آية مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. تقدم الكلام على صدر الآية الكريمة على الفقير تعريفه، وأنه يرد إلى العرف، فالفقير ليس له حد معين، إنما مرده إلى الأعراف السائدة هذا. وأيضا تبين من قبل أن الفقير هو الفقير المسلم، ليس بالفقير الكافر، فالفقير الكافر ليس من مصارف الزكاة. وأترك الأمر لله ثم لإخواني إن كانت عندهم أسئلة تتعلق بالفقير حتى ننتقل منه إلى المصرف الثاني من مصارف الزكاة، ألا وهو المسكين. خلال محمود، هل يصح أن نشتري لأسرة فقيرة بيت أو نبني لهم بناء من أموال الزكاة؟ إن كانوا يحتاجون إلى بيت، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، إن كانوا يحتاجون إلى بيت يأويهم فهذا لا بأس فيه أن نعطيهم من أموال الزكوات، نبني لهم بيتا أو نملكهم هذا المال وهم يعني يشرفون على هذا البناء، لا بأس. هل قال هذا القول أحد قبلك؟ أقوال عامة للفقهاء، لا أريد أقوالا خاصة في البيت. نعم. أذكر للشافعية والحنابلة أنهم قالوا للفقير يعني إن كان ليس له بيت يبنى له بيتا أو كسوة ونفقة. هذا الشافعية؟ الشافعية والحنابلة. لا أظن ذلك. على كل إذا بهذه الطريقة نصف سكان مصر يسكنون، نصفهم الآن هناك متسع أموال الزكاة. إذا كان شخص عنده دخل شهري يغطي إيجار الشقة التي هو فيها، وأنت تعرف الآن الشقة في المتوسط ب 150,000 200,000 هذه أحجامها، فهل نقول إن الفقير يعطى 150,000 أو 200,000 لشراء شقة ومن ثم تستحوذ، أو هذه الشقة تستحوذ على أموال الزكوات؟ إن كان هناك متسع في أموال الزكاة يفعل، إن كان أموال الزكاة قليلة لا يفعل. إن كان أو قد يكون هناك قيد إذا كان الفقير غير قادر على دفع الإيجار الشهري، لا وجه. أظن أن القائل بذلك أبو عبيد في كتابه الأموال قال بذلك، قال بجواز شراء مسكن متواضع. وحاصل الأقوال أن الفقير إذا كان لا يستطيع أن يدفع إيجارا شهريا وتشترى له شقة موئمة من أموال الزكوات لكونه لا يستطيع دفع الإيجار، فقال بذلك بعض العلماء ليس اتفاقا إنما بعضهم كأبي عبيد في الأموال وغيره. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخونا الشيخ محمود جزاك الله خيرا، هل كل فقير يعطى من أموال الزكاة؟ الفقير المسلم يعطى، من الفقير الكافر لا يعطى. الفقير المسلم يعطى من أموال الزكاة. يعني ماذا تريد بسؤالك؟ يعني هل عندك تصور معين أنت تريد، تصور معين لفريق تريد أن تستثنيه؟ يعني شفنا هل يعني أي فقير يعطى من أموال الزكاة، أم أن يعني الفقير الذي يأخذ المال ويعني وينفقه في المعاصي وغير ذلك؟ يأخذ الزكاة فريق مدخن أو فريق يتناول المخدرات يعطى من مال الزكاة؟ يشترط أن يعني لو غلب على ظني أنه سيشتري بأموال الزكاة مخدرات أو سجائر أو كذا أو شيء من المعاصي، يشترى له حاجاته، يعني يشترى له مثلا أورو. سنقيم أنفسنا مقام ولي السفي ونشتري لبيتي الاحتياجات الضرورية اللازمة له ونعطيهم الأشياء الضرورية ولا يسلم المال في يده حتى لبيت. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أريد أن أستغل دخولنا على شهر رمضان المبارك. أستغل هذه كلمة، أستغل تتضمن اختلاسا. لا أستغل، يعني الاستغلال هي موضوع عند المصريين في غير محله. لذلك إذا جئت في الكتاب العزيز أو في السنة، إذا وجدت من الغلول فاستغل في الخير ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. سنتي متسعه. تفضل. لدخولنا على شهر رمضان، السؤال يكون متكررا بالنسبه لموائد الرحمن، هل يجوز انفاق اموال الزكاه على موائد الرحمن وغيرها من افطار الصائمين؟ وكذلك في الحرم كثيرا ما تنفق الاموال الزكاه في إعداد الموائد وإفطار الصائمين وغير ذلك، فهل يجوز ذلك أو لا؟ العلماء نقوله بالله التوفيق، العلماء اشترطوا للفقير أن يملك المال للفقير، إلا إذا كان سفيها، إلا إن كان سفيها. نعم. فإطعام الطعام، لا أعلم أحدا من الفقهاء قال أن يعني نعطي أموال الزكاة نفعل الموائد وكذا، لا أقف على نص من الفقهاء قال بذلك. لأن هذه الموائد يعتريها الغني والفقير والكافر والمسلم. لا تستطيع أن تمنع كافرا، والكافر ليس بمصرف من مصارف الزكاة، إنما هو مصرف من مصارف، إنما الصدقة تجوز له. فإذا صنعت المائدة على الطريق يأتيك الغني والفقير، الغني ليس بمصرف والكافر ليس بمصرف، فلا تجوز موائد الرحمن من مصارف الزكاة. أخ محمود، رجل فقير أو امرأة فقيرة تحتاج إلى علاج، والدولة تصرف هذا العلاج مجانا، ولكن أنك والله أنا محروق أقف مع الناس وإزاي وامتنع، هل يجوز أن نعطيه من مال الزكاة مع أن الدولة توفر هذا العلاج مجانا؟ لو كان هنالك متسع في أموال الزكوات لا نحوزه إلى الدولة ونعطيه، نعطيه من أموال الزكاة، بس نملكه المال، يملك المال وهو يذهب ويشتري العلاج، يملك المال لفقره. نعم. الآن يا أخي محمود، السؤال إضافي، شاب يريد أن يتزوج، أمثل لك بصورة حية، هذا الشاب في مصر عندنا راتبه 2000 من الجنيهات، راتبه كم؟ 2000 من الجنيهات. هذا الشاب ينفق 1000 شهريا على ملبسه ومواصلاته ومسكنه، ويتبقى له 1000. هو الآن لا يستطيع الزواج، لكن بصبره 2 سنوات 3 سنوات 4 سنوات يمكنه بعد 5 سنوات أن يتزوج. توصيفه الإجمالي في وسط الناس ليس بفقير، هل هو مصرف من مصارف الزكاة؟ هذه مسألة اجتهادية شيخنا، لو كان هناك متسع نعطي يساعده، يعني يصبر 5 سنوات أو 4 سنوات كما تفضلت، يعني كثير يا شيخنا كثير يصبر 4 سنوات أو 5 سنوات في ظل الفتن الآن، فتنة النساء. يعني أوصفه بماذا؟ هل هو فقير أرفل؟ أرفل ليس بفقير، بس يحتاج إلى الزواج، والفقهاء من المالكية والشافعية، متأخر المالكية والشافعية، قالوا يعني نعطيه من الزواج، وفتوى اللجنة الدائمة أفتت بذلك. شكرا عليكم. السلام عليكم. السلام. ازيك عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. اني احبك في الله. احبك الله. ازاي الصحة؟ الحمد لله. اتفضل. في سؤال كده يا شيخ مصطفى ممكن اعرضه على حضرتك؟ اتفضل واوجز لو سمحت. ان شاء الله يعني هل زكاة الفطر تصح من اول يوم في رمضان او اخر يوم؟ الافضل اخر يوم. الافضل بعد رؤية هلال شوال الى صلاة الفجر. هذا الافضل. الى صلاة العيد عفوا. وتمتد الى غروب شمس اليوم الاول من ايام عيد الفطر. خلافا للمشهور عند كثير من اخواننا انها تنتهي بصلاة العيد. لكن الأئمة الأربعة يقولون تمتد إلى غروب الشمس يوم العيد، ومنهم من يضيف يوما آخر، لكن هذا الذي عليه الجمهور. أرجع إلى ما كنت بصدده، يعني هل بالتوصيف المذكور هل يعد فقيرا تنفق له الزكوات للزواج؟ يعد محتاجا. يعني إذا كان طيب أرفع لك المسألة بعض الشيء. ينفق ألفا وراتبه أربعة آلاف. طرح صور أربعة آلاف. الآن لن يستطيع، الشهر القادم لن يستطيع الزواج، هذه السنة يوفر 3000 ثلاثة لن يستطيع الزواج لظروفه، هل يعطي المال زكاة؟ طيب سؤال، في أموال زكاة كثيرة ولا قليلة؟ في كثير. احيانا الله تبارك وتعالى يوسع. طيب حسب ما في اموال زكاه كثيره سنعطيه، قليله يصدق. ماذا من اريد يحتاج الى الزواج؟ هل الامر متروك لرايك او انها مصارف حددها الله؟ لا، مصارف حددها الله وشرحها العلماء. تحت بند الفقير، هل هذا يوصف الذي يتقاضى 4000 شهريا وينفق 1000 يوصف انه فقير؟ لا أستطيع أن أقول عليه فقيرا. إذا لا بد من الدليل. مسكين هو؟ ما هو المسكين أفضل حالا من الفقير وهذا الشيء. لكن شيخنا أحسنت جزاك الله فتنة. فعلى كل، وإن قال بإعانته من أموال الزكاة بعض العلماء لحديث ثلاثة حق على الله يعونهم الناكح يريد العفاء، لكن لا أراه صريحا في أن الناكح مصرف، فإن الله قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والله أعلم. تفضل يا ملك السؤال. شوف محمود، يعني في بعض العلماء ما الذي يعني؟ تقول أعني ولا يعني؟ أعني. نعم. بعض العلماء يستدلون بقول الله عز وجل أو مسكينا زي مطربة على أن المسكين أن الفقير يعني أحسن حالا من المسكين، فما قولك في هذا؟ وجه العلماء أو مسكينا ذا متربع، أي جالس على التراب أسكنته الحاجة، ولكن يعني هذا قول يعني ليس بالراجح. الراجح أن المسكين لا، هو يريد توجيه الآية. أظنك لم تتفطن لمقولاته أو هو لم يتفطن للآية أو المستدل. أو مسكينا ذا متربع، هو يقول المسكين أقل أرض حالة من الفقير، لأن الله قال أو مسكين ذا متربة. هذا ليس بصحيح. هنا صفة ذا متربة هي التي أطفت على المسكين حالا أن يكون أدنى من الفقير، أن يكون أدنى من الفقير. لم يقل مسكينا وأطلقها، إنما قال مسكينا ذا متربة، كما قال يتيما ذا مقربة. لا يلزم أن يكون اليتيم قريبا لي في كل أحوال، إنما قد يكون قريبا لي وقد يكون بعيدا عني. لكن العلماء يقولون الاصطلاح اليتيم الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني جاء المسكين مع الفقير في سياق واحد، الفقير أدنى حالا من المسكين. انفصل وذكر المسكين فئات مستقلة يحمل المعنيين، معنى الفقر ومعنى المسكين. كذلك الفقر، إذا كان الفقر جاء في سياق منفردا بدون المساكين يحمل في طياته المسكين. نعم شيخنا الحبيب، يعني أيضا من الأسئلة التي تطرح وهو سؤال، هل يجوز أن تعطي الأم لابنها المتزوج الذي انفصل عنها في بيت آخر فهي لا تنفق عليه، وكذلك هل يجوز أن يعطى الزكاة، أن تعطى الزكاة حماة الرجل، أن يعطي حماته من زكاة أمواله أو لا؟ جزاك الله خير. يجوز أن يعطي زكاته إلى حماته أو أم زوجته، ويجوز للرجل أن يعطي. المثال الأول إيه اللي حضرتك ذكرته؟ الأم تعطي الزكاة لابنها متزوجا أو غير متزوج، منفصل منفصل أو متصل، منفصل أو معها تعطيه لأنها لا تجب النفقة على الأم. حسن، لا تجب النفقة على الأم. منفصل أو لا، أخوك يعني يقول لك يعني حتى يحملك على أن تقول جائز، لا تتردد، يعني يجوز للأمة أن تخرج الزكاة لأبنائها إذا كانوا من المصارف. إذا كانوا من المصارف. نعم. رجلان كلاهما صحيح، ماشي، أحدهما صحيح لأن الشمال يعني ليس يعني ذو قوة، صحيح مش مريض ولا شيء، أحدهما انقطع عن العمل الدنيوي وجلس يعبد الله عز وجل، والآخر انقطع أيضا ولكنه جلس للتعلم، هل كلاهما يعطى من الزكاة أم يمنعان؟ يقول وبالله التوفيق العلماء قالوا المتعلم يعطى، العابد لا يعطى، إن المتعلم نفعه متعد إلى غيره، داخل تحت أي مصرف من مصر؟ فقير، ما هو يعني امتنع عن التكسب للعلم كي يطلب العلم، فجمهور أهل العلم لو كان هذا طالب العلم فقير يعطى من الزكاة، من الأحناف والشافعية. وماذا تقول ولا حظ فيها لقوي مكتسب؟ لقوي لاحظ فيها لقوي مكتسب، ولكن هذا أوقف نفسه ويستطيع التكسب، ولكن أوقف نفسه لتعلم العلم ويعلمه للناس. أي كلامك بمقولات علماء متفضلا؟ ذكر من الأحناف ابن عبدين في حاشيته أن طالب العلم يعطى من الزكاة وإن كان قويا، إن كان فقيرا أيضا، واو ما هو فقير، ما هو يقف عن التكسب يعني لا ممكن في طالب علم يتكسب أيضا. لا، طالب العلم الغني لا يأخذ. بارك الله فيك. طالب العلم الغني يأخذ لفقره وتفرغه. نعم، بارك الله فيك. فالمتعبد يعني واحد يقول لا خلاص أنا مش هشتغل وأصلي، لا يأخذ، وهذا قول الإمام النووي في المجموع والحنابلة والشيخ ابن عثيمين. قال العابد، نعم العابد لا يأخذ، لكن طالب العلم يأخذ. طب طالب العلم النفاع وغير النفاع؟ النووي يعني في واحد الآن يقول لك أنا طالب علم ويأتي بالبداية والنهاية ويداعب زوجته وتداعبها، ويقول لك أنا طالب علم وقصص ويقرأ قصص وحكايات وهذا منتهى عمله. النووي يعني أي واحد من العامة بهذه الطريقة يقول لك أنا طالب علم ويسيب الشغل ويقرأ في البداية والنهاية وقصص الأنبياء وهو نائم، فهل هذا يعني هو المراد أو طالب علم له توصيف آخر؟ حضرتك ذكرت أشياء النووي ذكرها في كتاب المجموع، قال لو يرجى نفعه، إن كان يرجى نفعه يأخذ من الزكاة، لا يرجى نفعه لا يأخذ من الزكاة، وإن أقام بالمدرسة. جزاك الله. نعم، ننتقل إلى المساكين. عندكم سؤال عن الفقير؟ في سؤال. امرأة يعني تريد أن تجري عملية تجميلية أو زرع كلى، هل لا تأخذ تختلف هذا عن تلك يا شخصي؟ السؤالين فرصتك. لا، زرع كلى يعني تحتاج تجميلية، يعني فيها كلام، يعني ممكن تحتاجها وممكن لا تحتاجها، يعني فإحنا أموال الزكاة نتحفظ عليها، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار، فإحنا بنتحفظ على هذا الحديث مهم. أعده قال وكل من أخرجه أعده بطلاقة إفصاح، لأن كلام النبي محمد عليه السلام وكلام يحمل تحذيرا شديدا، جنبنا الله إياكم الشرور. أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. ما معنى يتخوضون في مال الله بغير حق؟ يعني يدفعون هذا المال أو يصرفونه في غير مصارفه ويضيعون الزكاة. إن كان أي مال من أموال يعني الحديث في سياقه في أموال الزكاة دخل فيها الزكاة شيخنا، أو عام عام شيخنا، في يعني هناك ناس يقومون على جمعيات شرعية أو جمعيات إصلاحية أو جمعيات خيرية، يعني هل تقصد بمال الله هنا الزكاة؟ نعم شيخ. أو مال الله هنا عموم ما خولك الله إياه؟ عموم ما خولنا الله؟ لا، يعني أموال الله عز وجل الله تبارك وتعالى له حق فيه. يعني تقصد الأموال الموقوفة لله؟ نعم. سواء كانت زكوات أو وقف أو صدقات أو نحو. نعم شيخ. بارك الله فيك. نعم. أي سؤال في الفقير؟ جزاكم الله. ننتقل إلى المسكين بارك الله فيك. والمسكين لا يبتعد كثيرا عن الفقير، لكن أنا أحب أن أستوضع عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس. نعم شيخنا، هذا الحديث صحيح في صحيح البخاري. صحيح البخاري. نعم شيخ. يعني ما معنى ليس المسكين؟ يعني إذا جاءني شخص يقول أنا مسكين فقير أعطوني، هل أعطيه أو ليس؟ أو أقول لا، المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يتفطن له فيتصدق عليه، أنا أبحث عن المسكين في بيتي. لا أعطيه شيخنا. أعطيه. أعطيه. نعم. ولكن المسكين يعني كما ذكر يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يتعفف ولا يسأل الناس. إذا كان ممتينا لهذه المهنة، يعني رجل يسأل الناس مباشرة، يعني عموما كل يوم واقفين سائلين يسألون، ومهنة. من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل الجمع. هذا توجيه له، أنا توجيه أنا. أنت تقول له من سأل الناس تكثرا يأتي يوم القيامة وفي ما في وجه مزعة لحم، ويقول ما لك دخل بي، أنا أتكلم عن نفسي، بما ترشدني، إلى ما ترشدني. لا نعطي شيخنا. إذا تأكدت أنه لا نعطيه متخذا، لا نعطيه، لأن هذه معصية، معصية اللي هو يعني معه ويستكثر بهذه الأموال، فيعني هو كده بيخدع الناس وبيغش الناس. هو لا يستكثر، ما أستطيع أن أقول، لكن تارك العمل وهو قوي وامتهن هذه المهنة. لا، أنا ننصحه اللي هو يعمل وهكذا ونزجره، وبعدين حتى ما يدفعش. المهم أدفع هو باستمرار يأتي. نعم استمرار. أترك هذا السؤال لفضلتك، بس أنا يعني حاطيه مرة. لا، وأعونه على الإثم والعدوان. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم. نعم يا إخوان. رجل مسكين عليه دين، ولكن هذا الدين، الدين سيأتي الغارمين. لا حتى نرتب فقط. نرتب. طيب. نعم، لأن الغارمين سيأتي بابه. طيب فضلتك، أنا معايا مال، واحد أعطاني مال أمانة وقال أعطيه للمساكين. أعطيه للمساكين. فأنا يعني تفرست في إنسان ما أن ده مسكين يستحق، أعطيته من الزكاة، ثم تبين لي أنه ليس من أهل هذا الصنف، فماذا علي؟ يعني أعطيت هذه الزكاة في خطأ. خطأ. العلماء قالوا في خلاف من أهل العلم في هذه المسألة، والراجح أنها تجزئك ولا تعيد. تقدم في الدرس السابق استدلالا بحديث: صدق على غني لك الحمد، صدق على الغني، صدق على سارق. تقدم. نعم. ما حد المسكين الذي يعني الذي يعطى من الزكاة؟ ليس هناك حد معلوم، المسألة اجتهادية. المسكين عنده سيارة أو عنده بعض الممتلكات، هل يلزم مثلا ببيع بعض ممتلكاته؟ ممتلكات كثيرة؟ لا، ممتلكات يحتاجها خلاص نعطيه. إذا كانت ممتلكات تدير له دخلا يقوم بأمره إلا قليلا لا تستطيع أن تسد، لا يلزم بالبيع. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، قد تقدم الجواب عليه. نعم شيخنا، يعني إذا أراد مجموعة من الناس بناء مستشفى لعلاج السرطان مثلا لذوي الحاجة من المساكين أو الفقراء الذين لا يستطيعون أن يدفعوا عام التكلفة. وليد، نعم. قل السؤال عام. نعم. هل يجوز دفعها في المستشفيات؟ نعم. هذا ليس كذلك؟ بلى. نعم. لا تنفق للمستشفيات، لا تنفق للمستشفيات، يعني ليس هناك نص أن أموال الزكاة للمستشفيات، والمستشفى يعتريها الغني والفقير والكافر والمسلم. نعم. الآن في موظف عندنا شيخ محمود راتبه 1000 جنيه في الشهر، وعنده 4 أولاد أو 3، ساكن ب300 جنيه، ودائما يشتكي، خل مصاريف كثيرة والراتب قليل، أعطيه أو لا أعطيه؟ نعطيه من أموال الزكاة شيخنا. بتوصيف فقير، عفوا عفوا مسكين يعني مسكين. هو يجد بعض الشيء ولكن لا يكفي نعطيه من أموال. ولو كان يقبض 1000 جنيه. ولو كان يقبض 1000 جنيه. أحسنت. الله يحفظك. الله مصيرتك. نعم. مسكين عنده سيارة. عنده رجل عنده سيارة. والراتب أيضا لا يكفيه. نقول له بيع السيارة وحسن حالك أم نعطيه من أموال الزكاة؟ لا يكلف ببيع سيارته. لا يكلف ببيع سيارته. نص على ذلك الشافعية وغيره. نعم. بارك الله فيك. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أظن أن المسكين لابد أيضا أن يكون مسلما. أو أنت قررت هذا؟ لا لا. بالاتفاق. إلا بعض يعني زفر من الأحناف وشذ في ذلك وخالف الإجماع. نعم. زفر. زفر من هذا الحنف. نعم. تعرفه؟ قرأت عنه اليوم الأحناف شيخنا علمي به. لم أقصد تعرف وصفه. ذكرتني بكلام الشعبي رحمة الله عليه. سئل سؤالا هل يتزوج الشيطان؟ قال ذاك عرس لم أشهده. ثم تفطن وقال نعم يتزوج، لأن الله قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني ولا ذرية إلا بالزواج. إنما الصدقات الفقراء والمساكين. أخ محمود، هل أروح أشتري مثلا خضار أو سمك أو أي حاجة؟ حال البياع يعني امرأة مكافحة أو رجل مكافح يبيع ولا يمد يده للناس، لكن أن توصيفي له اجتهادي الغالب أن هذا فقير، هل يجوز له لي أن أعطيه 5 جنيه معي من الزكاة؟ ولا قوي مكتسب، يعني هذا قوي ومكتسب فلا نعطيه شيخنا، هو يعمل ومن حضرتك قلت مجتهد شكله عليه لو مجتهد فهنديله ازاي؟ لا قول يعني شكله لبس كده وتحط تعبانه عشان كده على حسب الحال حسب الاحوال اجتهاد. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. من العاملون عليها؟ العلماء قالوا هم الصعاة الذين يسعون يعني يسعون ياخذون الزكاه من ايدي الناس ويدخل فيها السائق والحمل. صنعنا الحكومه الحاكم المسلم او بيت مال المسلمين. طيب لان فيش بيت مال المسلمين والحكومه لا تاخذ زكاه، تاخذ الضرائب. يفرقها بنفسه. يفرقها بنفسه. الامام احمد قال بذلك وشيخ الاسلام تيميه وغيرهم من العلماء قال يفرق الزكاه يخرجها بنفسه. نعم نعم يخرجها بنفسه. لكن العاملون على الصدقة يدخل فيهم السائق والحمال والعداد والجمال. صبرا صبرا بس حمال والسائق خلينا الآن في الواقع الذي نعيشه. السائق تبع الحكومة، هذا كان في بيت مال المسلمين والحكومة موظفة بعض الموظفين لجباية الزكاة، في سائق وحمال كما تتفضل، لكن الآن لا في سائق ولا حمال، في الآن واحد جمعية بتأخذ زكوات من الناس وتنفقها في مصاريفها. سؤالي لك يا أخي محمود، هل لأعضاء الجمعية هذه أن يأخذوا من أموال الزكاة لأنفسهم باعتبارهم من العاملين عليها؟ أرى الله أعلم لا يأخذوا. لماذا؟ لأنهم متبرعون، يعني العامل على الصدقة له شروط، ليس هناك رقابة عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاسب العمال حسب النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللبية وغيره. إذا كنا من قبل الحكومة والحكومة عينت موظفين من قبلها لجباية الزكاة يجوز لهم أن يأخذوا منها. نعم. تعطيهم الحكومة القدر الذي يستحقونه. نعم. أما الآن ليست هناك هذه الأنظمة الديمقراطية، نسأل الله أن يزيل الأنظمة الديمقراطية كلها وابدلنا خيرا منها أنظمة إسلامية. آمين. هذه الأنظمة فرد ليس موجود عندها نظام الزكاة، ليس موجود عندها نظام الزكاة. فالآن ماذا أصنع؟ أنت في جمعية شرعية قائمة والناس بترسل لها المال، فبتعين موظفين بالطبع، موظفين لحصر الفقراء، موظفين لتوزيع الأموال عليهم. هل الموظفون من قبل الجمعية الشرعية أو جمعية أنصار السنة أو أي جمعية، هل يجوز لإدارة الجمعية أن تعطي هؤلاء الموظفين جزءا من الزكاة؟ طيب سؤال شيخنا، هل في رقابة على هؤلاء العمال وعلى هذا المال الذي يأخذ؟ الإدارة تراقب عليه. تراقب عليه؟ تراقبهم. أرى الله أعلم يأخذ شيخنا لو في رقابة عليهم وكان هذا الشخص أمينا. إذا كانت الإدارة هي التي عينتهم يجوز لهم أن يأخذ. يجوز لها أن تعطيهم. هي التي تعطي. وإن وجدت الإدارة متطوعا لأن تقدمه. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. حيا الله شيخنا وحيا الله الضيوف الكرام. وحياك وبياك. بارك الله فيك شيخنا. وفيك. شيخنا هناك رجل يستأمنه الناس على زكواتهم حتى يوزعها على الفقراء والمساكين. فإذا كان هو يقع تحت توصيف المسكين أو الفقير فهل له أن يأخذ منها أم لابد أن يخبر هؤلاء؟ أجيبه. جزاك الله خيرا. يقول وبالله التوفيق لابد أن يخبر هؤلاء. ما الدليل على اللابدية؟ لأنه وكيل. لأنه وكيل في إخراج هذا الزكاة. هم وكلوه ولم يطلبوا منه أسماء. قالوا له وزع هذه الأموال على الفقراء المستحقين وهو مستحق. هل له أن يأخذ كما يأخذ سائر الفقراء؟ يعني بيعطي لكل فقير 10 مثلا، هل له أن يأخذ 10 باعتباره فقير من الفقراء؟ يخبر صاحب الزكاة. طب يخبر يفضح نفسه. صاحب الزكاة لم يشترط أن يخبره بأسماء بأسماء الفقراء. ولكن هذا الرجل الذي أعطاه الزكاة شيخنا لم يعطيها له هو، أعطاه شنو هو فرقه. أعطاه للفقراء، أعطاه لوصف. هذه المسألة فيها تلاعب كثير وأحيانا خلينا افترض أن لا تلاعب، هو أعطاه لتوصيف معين، أليس كذلك؟ أنا لا أرى إطلاقا، ولا بد أن يحتاج. أنت لا ليس الذي تغلي بأنا ولا بأنت، أنا مع النصوص. أنا مع النصوص. الآن هو أعطاه لتوصيف أو لأشخاص، إذا أعطاه لأشخاص سألتزم هو يتحمل اسمها. لكن لو أعطاني موصفا قال هذه أموال زكاة أعطيها مستحقيها، فإذا أعطاه بالوصف. فإذا كان الشخص نفسه من أهل الاستحقاق بهذا الوصف فقير، فإذا أعطى نفسه كما يعطي غيره هو لا يلتهمها. لكن يعني افترض أنه قدر لكل فقير 10 جنيهات وهو واحد أعطى نفسه 10 جنيهات كالفقراء، وصفه وصفه. الله أعلم. جزاك الله خير. صدقت الله أعلم، صدقت الله أعلم. أراه جائزا يا صاحبي والله يغفر إيوه. نعم. طب لنا سؤال أخ محمود في العاملين عليك. العامل في الزكاة هل ورد أني في محمد السيد؟ تفضل شيخ تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الله يبارك فيك. تفضل. لو سمحت بالنسبة لكافر اليتيم هل يستحق الزكاة؟ الكافل نفسه أو اليتيم نفسه؟ الكافل نفسه، يعني الكافل بيكفل دي. هل الكافل فقير أو غني؟ لا، الكافل غني. الكافل باللام أو بالراء؟ كافل باللام. الكافل باللام. باللام. ما أنا فهمت كده، لكن الراء الأخيرة. لا المهم. ربنا يكتبنا شرها. إذا كان. ربنا يكتبنا شرها. اللهم أمين. أجب يا محمود. لا يأخذ من الزكاة لأنه غني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني. إذا لا تقول لا يأخذ، نقول إن كان فقيرا هو قال إن كانت كفالته ستحرجه فله سيكون مصرفا إن مسكين أو فقير. إذا كان يكفل وعنده غناء لا يأخذ. لكن إذا كانت هناك دار أيتام تأخذ أموالا وأنا مشرف عليها، يجوز أن أخذ أموالا أردها للأيتام لإسراف عليه الأيتام من أموال الزكاة؟ تأخذ أنت المشرف على أن أخذها لنفسي. يعني الناس يقولون أنت تكفل 100 يتيم خذ هذه الأموال للأيتام أموال زكاة، يجوز؟ يجوز يا شيخ. إذا كان الأيتام فقراء. نعم. نعم. يعني هنا قيد أن يكون اليتيم فقيرا أو يكون الكافل نفسه معوزا أو يكون الكافر وكيلا. نعم. يا شيخنا، رجل عامل على الزكاة جمع أموال الزكاة ثم سرقت منه هذه الأموال، فما العمل؟ نقول وبالله التوفيق.